من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كم وكم يعني كادت هذه الآية أن تسكرني من الحب لله عز وجل، من يعني التقدير، ماذا أقول، من اللطف الرباني. من ذا الذي يقرض؟ الباري يجعل من نفسه مقرض، مستقرض، يجعل من ذاته العلية ماذا؟ مستقرض، ويجعلك مقرضا له. معقول؟ نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعطيك المال وينعم عليك به ويكرمك برغد العيش، هو الذي أعطاك، ثم يقول لك: ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي تملكه؟ لئن أقرضتني شيء من هذا المال لأوفينك هذا المبلغ مضروبا بأضعاف كثيرة. ألا تقرضني؟ الله، ألا أخجل من هذا الكلام الحلو الذي يقوله لي الله؟ أنا من أنا؟ أنا ملك ربي، مالي، ثوبي، طعامي، شرابي، أنفاسي الصاعدة والهابطة، كلي ملك لله عز وجل. ثم إن الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا يقول يطعمني ويعطيني ويغنيني، ويقول: ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي معك؟ لذلك ينبغي أن نقول: اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ المؤمن يخجل، يستحي: يا رب، أنا صدقت، أنا فعلت، أنا كذا، اكتب لي الأجر على هذا. والله عندما تدرك الحقيقة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله تخجل من أن تطالبه، تخجل من أن تطالبه كجزاء، لكنك تطالبه منعما، متفضلا، متكرما عليك بدون مقابل. قل له: يا رب، والله أنا ما بستحق شيء، لكن أنت كريم. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما.